قولوا لي من تهليل العثمانيين مينا يا مينا معاك شرع الله قولوا لي من تهليل العثمانيين مينا يا مينا معاك شرع الله قولوا لي من تهليل العثمانيين مينا يا مينا معاك شرع كيسان من هموم بلاه حتى حرار قوتي والنوم جفاني أنا سيلا من يفيدني بدواه واللي هويت يا ولفي ما يهواني بدلني بالغير لحني مراه قولوا لي يا منا تليل أسماني مينا يا مينا قولوا لها الضي المحي من حبها خلاقي جاحو نوحت ما نفعت نواحي حتى دموع عيني ساحو ترى تصيب عقلي ساحي ترى يهجم جراحو بحر الغرام غرق موجو قرصاني قلب سفوني يا فهم فوق ملاه وبقيت فوق لوحة ماليها تاني بحر الحب صعيب والصبر يلقاه أما بكيت من لوق وما كاني ورالي شلا نطيق له ونراه قول اليام لا تليل أزماني من أيامنا معك شرع الله جيل رصامي يهنا القلب من تخمامو هذا شحال طال غرامي وانا في حبها وحكامو نراه في القضاء ومنامي ملوك ليه صرت غلامو ملوك ليه من قبل اليوم شراني اقبل عن عيبي محمل ورضاه وسكن دواخلي وقهرني وجلاني ما نقدر نكميه والهوى شواه مولاه طول عمره متعوب وفاني وقتي شوف السير كايه جواه قولوا لي يا منا تليل عثماني منا يا منا معك شرع الله مرسولي مشاو سباتو قرا لها حروف بياتي وطوات الكتاب رماتو قالت له بصوم سناتي بيا لا تفرض حياتو منذ النهار ما يتصور في مكاني والليلة عنده بكيني تاوياه بعد الوصول غير هجرته بالعانيك هذا حزين عاشقه يرضى ورجعت للبكان طل دمعي عيني وكتاب يرتمى ودرت لي عزاء وحليا بلا تليل يا مرسولي ترك النواح وارجع ليها عندك لا تكون ملولي لازم حاجتي تقضيها شكيلها وكون فضولي وانا بشرتك نعطيها ولا العند والفي مرسولي تاني انقربة بالدار صابها ترجع بعيون باكية والدمع الطوفاني وكتابي محلول في يدها تقراه مرسول عاشقي قالت هذا جاني اهلا بسلامه وتايب على الله قل لي يا ابن الزليل حبيبي والليل وفاجي نكدو شكي وقرلو بذنوبي وعطيه دلال يشدو ويلا وتيتي يستر عيبي حاشا ما نخالف عهدو يوم التنين هو العهد يرجاني ونقيمو ليلة عليكم الرضا وفات يمنا بعهدها تاني قلبي من بعد الصدود صاب منه احفظ القصيدة نص على المعاني المصمود في الكريم دار الله.